بترك الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء عذاب يوم عظيم بعظمة ما فيه. قل الله أعبد مخلصا له ديني. أمر بالإخبار عن إخلاصه وأن يكون مخلصا له دينه بعد الأمر بالإخبار عن كونه مأمورا بالعبادة والإخلاص خائفا على المخالفة من العقاب قطعا لأطماعهم، ولذلك رتب عليه قوله فاعبدوا ما شئتم من دونه تهديدا وخذلانا لهم. قل إن الخاسرين الكاملين في الخسران الذين خسروا أنفسهم بالضلال وأهليهم بالإضلال يوم القيامة حين يدخلون النار بدل الجنة لأنهم جمعوا وجوه الخسران. وقيل خسروا أهليهم لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم، وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهابا لا رجوع بعده. ألا ذلك هو الخسران المبين، مبالغة في خسرانهم بما فيه من الاستئناف والتصدير بألا وتوسط الفصل وتعريف الخسران ووصفه بالمبين. قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. لهم من فوقهم ظلل من النار شرح لخسرانهم، ومن تحتهم ظلل أطباق من النار هي ظلل للآخرين. ذلك يخوف الله به عباده، ذلك العذاب الذي يخوفهم به ليجتنبوا ما يوقعهم فيه يا عبادي فاتقون. ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي. والذين اجتنبوا الطاغوت البالغ غاية الطغيان، فعلوت منه بتقديم اللام على العين بني للمبالغة في المصدر كالرحمون، ثم وصفه به للمبالغة في النعت، ولذلك اختص بالشيطان أن يعبدوها بدل اشتمال منه، وأنابوا إلى الله وأقبلوا إليه بشر أشرهم عما سواه لهم البشرى بالثواب على ألسنة الرسل. والملائكة عند حضور الموت فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وضع فيه الظاهر موضع الضمير الذين اجتنبوا للدلالة على مبدأ اجتنابهم وأنهم يقادون في الدين يميزون بين الحق والباطل ويؤثرون الأفضل فالأفضل. أولئك الذين هداهم الله لدينه وأولئك هم أولو الألباب. العقول السليمة عن منازعة الوهم والعادة. وفي ذلك دلالة على أن الهداية تحصل بفعل الله وقبول النفس لها. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، جملة شرطية معطوفة على محذوف دل عليه الكلام، تقديره أأنت مالك أمرهم، فمن حق عليه العذاب أفأنت تنقذه، فكررت الهمزة في الجزاء لتأكيد الإنكار والاستبعاد، ووضع من في النار موضع الضمير لذلك ولدلالة على أن من حكم عليه بالعذاب كالواقع فيه لامتناع الخلف فيه، وأن اجتهاد الرسل في دعائهم إلى الإيمان سعي في إنقاذهم من النار. ويجوز أن يكون أفأنت تنقذ جملة مستأنفة للدليل على ذلك والإشعار بالجزاء المحذوف، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف على لبعضها فوق بعض مبنية، بنيت بناء المنازل على الأرض تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت تلك الغرف. وعد الله مصدر مؤكد، لأن قوله لهم غرف في معنى الوعد لا يخلف الله الميعاد، لأن الخلف نقص وهو على الله محال. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، هو المطر، فسلكه فأدخله ينابيع في الأرض هي عيون ومجاري كائنة فيها أو مياه نابعات فيها، إذ الينبوع جاء للمنبع والنابع فنصبها على المصدر أو الحال. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه أصنافه من بر وشعير وغيرهما، أو كيفياته من خضرة وحمرة وغيرهما، ثم يهيج يتم جفافه، لأنه إذا تم جفافه حان له أن يثور عن منبته، فتراه مصفرا من يبسه ثم يجعله حطاما قتاتا، إن في ذلك لذكرى لتذكير إبانه، لابد من صانع حكيم دبره وسواه، وبأنه أو لتذكير قال حكيم دبره وسواه، وبأنه مثل الحياة الدنيا فلا ولأن وبأنه مثل الحياة الدنيا فلا يغتر بها لأولي الألباب إذ لا يتذكر به غيرهم. ثم قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة الزمر، فالله سبحانه وتعالى يخاطب بذلك نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في قوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالله سبحانه وتعالى عندما أمر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يكون موحدا لله تبارك وتعالى مخلصا لله في دينه، ومعنى الإخلاص أنه لا يشوب عبادته وطاعته رياء ولا شرك، ولذلك كان في مقدم المسلمين، فإخلاصه أعلى درجة في الإخلاص وأتم من إخلاص أي مخلص، فقد حاز درجة السبق، فلا يتوهم أنه غير مختص دون أمته بالإخلاص. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم الهادي للإسلام بأمر الله عز وجل، كان إخلاصه موجبا لسبقه على غيره، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت بأن أكون أول المسلمين. ولذلك كان أول من آمن بالله تبارك وتعالى، وعندما بشره ورقة بن نوفل عندما ذهب مع السيدة عائشة بأن له شأنا عظيما وأن له منزلة كبيرة عند الله عز وجل، وأن قومه مخرجوه من بلده، وهذا كله بسبب إخلاصه ودعوته لله تبارك وتعالى، فهو أول من أسلم لله تبارك وتعالى. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، فهو في مقدمتهم في الدنيا وفي مقدمتهم في الآخرة، فهو أول من أسلم وجهه لله من قريش، فهو أول من أسلم فدان بدين الله تبارك وتعالى. لذلك هذا السبق وهذا الإخلاص والبدء بالنفس إنما يكون دعاء إلى دعوة الله تبارك وتعالى وإلى دعوة الإسلام. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عندما يترك الإنسان الإخلاص ويتوجه إلى غير دين الله عز وجل، ويميل إلى ما تميل إليه يميل إليه أكثر البشر من الشرك والرياء، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عظيم بما فيه من أهوال يوم القيامة، عظيم في حسابه، عظيم في الحشر فيه، عظيم تحت ظل عرش الرحمن يجعل الله فيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يخاطب الله سبحانه وتعالى فيه العباد، يقسم الله سبحانه وتعالى فيه الناس إلى طائعين وإلى مذنبين، إلى موحدين وإلى مشركين، فيه عذاب عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، بعظم ما فيه من الأهوال. قل الله أعبد مخلصا له ديني. أمر الله عز وجل نبيه أن يخبر قومه أنه يعبد الله ولا يعبد أحدا سواه، مخلصا لله عز وجل في هذا الدين، يخاف من المخالفة من العقاب، وذلك قطعا لأطماع قريش أن يرتد إلى دينهم وأن يأخذ برأيهم وأن يسير على منهجهم. لذلك جاء الأمر فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يهددهم الله سبحانه وتعالى عندما يشركون بالله، وعندما يخالفون أمر الله، وعندما لا يتبعون منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم سواء كان ذلك بالتهديد أو بالخذلان لهم في هذه الحياة الدنيا فقال لهم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هؤلاء قد اتصفوا بكمال الخسران سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة. خسروا أنفسهم عندما ضلوا، عندما لم يوحدوا، عندما لم يؤمنوا بالله، عندما لم يؤمنوا بيوم القيامة، خسروا أنفسهم بسبب ضلالهم وخسروا أهليهم يوم القيامة. فإذا كان الأهل معهم على دينهم وعلى شاكلتهم فيكونون معهم في أهل مع أهل النار، فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم. وإن كان الأهل من أهل الجنة وإن كانوا من الطائعين فقد ذهبوا عنهم ذهابا لا رجوع بعده على الإطلاق. ثم بيّن الله عز وجل مبينا لهم منبها ألا ذلك هو الخسران المبين، خسران لا خسران بعده على الإطلاق، إنه المبالغة فيه في الخسران. ولذلك عندما وصفه بقوله خسران مبين ألا ذلك هو الخسران المبين الواضح البين، ثم بين لهم ربهم سبحانه وتعالى وبين للجميع كيف يكون ذلك العذاب وكيف يكون ذلك المآل بالنسبة لهم. قال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا. النار المحيطة بهم كيف يخسرون عندما تكون النار من فوقهم وعندما تكون النار من تحتهم وعندما تكون النار تحفهم من كل جانب، هم في أطباق من النار، هم في ظلل للآخرين من هذه الظلل التي تكون من النار. تصور هذا الموقف العظيم الذي يخوف الله سبحانه وتعالى بهم، يخوف الله به عباده حتى يعبدوه وحتى لا يشركوا به، ومع هذا فإنهم تركوا عبادة الله وأشركوا بالله تبارك وتعالى ولم يخلصوا لله تبارك وتعالى في العبادة. فيا عبادي المؤمنين اتقوا ربكم وانظروا ماذا يفعل الله عز وجل بأولئك المجرمين. إياكم أن تتعرضوا لسخط الله، إياكم أن تتعرضوا لعقوبة الله، إياكم أن تتعرضوا لما يتعرض إليه الناس المجرمون في يوم القيامة. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، اتقوني، لا تتعرضوا لشيء يوجب غضبي يوجب سخطي يوجب عذابي. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين تركوا عبادة الشيطان، الذين تركوا اتباع الشيطان وساروا على طريق الرحمن على طريق الرسل على طريق التوحيد أنابوا إلى الله عز وجل كانت لهم البشرى. نعم، لذلك والبشرى لم تكن لأحد سواهم لأنهم أقبلوا إلى الله، فالبشرى هي الثواب الذي يكون على ألسنة الرسل، هي الجواب الذي يكون عند لحظة الموت عندما يبشر الله عز وجل. تصور أن الإنسان المؤمن في لحظة ينتقل فيها من الدنيا وهو مؤمن عابد مخلص لله بعيد عن الرياء والشرك مقبل على التوحيد والثواب لله تبارك وتعالى، ماذا يكون بعد ذلك؟ عند حضور الموت يأتيه الملك إن الله مشتاق إلى لقاك، فهل أنت مشتاق إلى لقاه؟ فيخجل ذلك العبد المؤمن وتخرج روحه على شكل عرق يكون على جبينه. ثواب عظيم يبتدئ من رعاية الله لك في الدنيا أيها المؤمن إلى اللحظة التي تنتقل فيها إلى عالم البرزخ، إلى اللحظة التي تقوم بها إلى يوم القيامة. ثواب بشر الله به، بشرت الرسل به، بشرت الملائكة به، فبشر لذلك، فبشر عباد، بشر عبادي هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. استمعوا إلى دلالات كلام الله عز وجل فقالوا سمعنا وأطعنا، انقادوا في الدين، ميزوا ما بين الحق والباطل، رأوا الحق فاتبعوه ورأوا الباطل فابتعدوا عنه، وكانوا يؤثرون الأفضل فالأفضل. لذلك لا بد أن يسيروا على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى ذلك المنهج الذي يسيرون عليه، وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة، لا منازعة لا وهم، وإنما ذلك إنما هو رجاء قبول الله تبارك وتعالى لهم فيما قدموه في هذه الحياة الدنيا وفيما تفضل الله عليهم. فالله سبحانه وتعالى وهبهم عقولا فعملوا بها وساروا على نهجها فاتبعوا رسول الله وعملوا بكتاب الله تبارك وتعالى وأحقوا الحق وأبطلوا الباطل، وحصلت الهداية بفعل الله وقبول النفوس لها عند المؤمنين. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ ولكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ هؤلاء هل أنت تملك أمرهم؟ هل أنت تسير على شأنهم؟ هل أنت تفعل ذلك؟ أنت اجتهدت أيها الرسول، دعوتهم إلى الإيمان، دعوتهم إلى الإسلام، دعوتهم إلى التوحيد، لكنهم أنكروا ذلك الإيمان وأنكروا ذلك اليوم، ولذلك ربنا عز وجل حكم عليهم بحكم الغضب عليهم ودخول النار. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام أفأنت تنقذ من في النار، بعد أن حكم الله تبارك وتعالى عليهم يا أهل النار خلود بلا موت. والله سبحانه وتعالى استثنى فقال لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الله جعل لهم تلك القصور التي يعبر الله سبحانه وتعالى، لكن قصور الجنة ليست كقصور الدنيا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومع هذا ربنا عز وجل إذن جعل هذه السورة التي سماها الزمر والتي تسمى أيضا بالغرف، إن هذه السورة التي تبين مكان المؤمنين في تلك الأبنية التي بنيت لهم في الجنة، وشبهها الله عز وجل بمنازل الأرض فقال غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، من تحت تلك الغرف تجري الأنهار، وعد الله هذا الذي وعدهم ربنا عز وجل في الدنيا عندما أطاعوه، عندما اتبعوا رسوله، عندما جاهدوا في سبيله. أكد الله هذا فقال: لا يخلف الله الميعاد. الخلف نقص، والنقص على الله محال. الله سبحانه وتعالى يعطي الوعد ويثيب بالحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. إن الله إذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم بين الله لنا آية من آياته التي تجري في هذا الكون تدل على وجود الواحد القهار سبحانه وتعالى وعلى أنه مدبر لهذا الكون. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. تصوروا الحياة والممات من خلال هذا المثال وهذه النعمة الكبيرة التي أنعمها الله تبارك وتعالى على خلقه. الله سبحانه وتعالى أنزل المطر من السماء، وهذا المطر أخذت الأرض تبتلعه وتختزنه في مخازن، أعد الله سبحانه وتعالى ذلك لهذا المطر، سلكه ينابيع في الأرض. فهذه إما أن تخرج عن طريق الينابيع وإما أن تخرج عن طريق الآبار. إذن هذه مياه نابعات، مياه ينتفع بها الإنسان طيلة حياته وطيلة الفصل. تخرج هذه المياه الباردة العذبة من الأرض، والله سبحانه وتعالى غذى ذلك المكان بأي شيء؟ بالمطر الذي ينزل من السماء. فقال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. كيف يسلك الخيط في الإبرة؟ كذلك دخلت هذه النقاط في الأرض وبعد ذلك خرجت ينابيع، نزلت على شكل أمطار، على شكل ثلج برد إلى غير ذلك. وهذه الينابيع إنما تشرب الأرض منها، كذلك تشرب من ماء السماء. فإذا زرعت هذه الأرض قال تعالى: ثم يخرج به زرعا. يخرج الزرع بأمر من الله تبارك وتعالى، ليس بشكل واحد ولا باسم واحد ولا بلون واحد. الأرض واحدة، الخالق واحد، المياه، ومع هذا الله عز وجل يجعل من هذه الزروع أشكال وكيفيات وألوان، خضرة وحمرة وصفرة. هذا الزرع قال تعالى: ثم يهيج. هذا بعد أن يكون على شكل أمثال تأتي الشمس فتجففه، فإذا تم جفافه حان الآن أن يقطع، فتراه مصفرا أي يبسا يباسا، ثم يجعله حطاما. هذا الحطام يصبح قوت للناس. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. الخضرة تصبح شيئا يابسا ثم تعود من جديد، ويقتات الناس منه ويأخذون حبا جديدا من أجل أن ينبت، من أجل أن تكون له الكرة. أليس هذا هو مثل للحياة والموت؟ أليس هذا هو تدبير الصانع الحكيم؟ أليس هذا هو مثل الدنيا؟ فإنها بعد أن تزهو وتغتصر وتموت، وبعد ذلك لابد من يوم القيامة. اجعلوا هذا المثل أمامكم يا أصحاب العقول، يا أصحاب الأفئدة، حتى تعودوا إلى خالقكم وبارئكم. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. اللهم اجعلنا من الذين يتفكرون، واجعلنا من الذين يتعظون، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.